الحمد لله. جزاكم الله خيرا. أخونا يقول إنه عندما يتوضأ يشعر وكأن به سلس ويشعر بقطرات من الماء، كيف توجهونه وتوجهون أمثال شيخة العظيم والكرم؟ كثير من الناس قد ابتلى بهذا عن وسوسة لا عن حقيقة، فنصيحتي بهذا وأمثاله ألا يلتفت في هذا الشيء وأن يعرض عنه ما دام عنده شك ولو قليلا ولو 1%، ولو 1% أنه ما خرج من شيء فلا يلتفت إلى هذا، لأن التفاته إلى هذا يجره إلى وسواس مستمر فينبغي الإعراض عن ذلك. أما إذا جزم وتيقن 100% أنه خرج من شيء فإنه يستنزل يعيد الاستنزاء والوضوء الشرعي ولا يصلي وقد خرجه الوضوء إذا كان يقينا 100%. ويستحب له أن يرش موضع الفرض بعد فراغه من الوضوء يرشه بالماء حتى يحمل ما قد يقع له من وساوس على هذا الماء، وبهذا ينتهي الوسواس وينقطع إن شاء الله. نعم. جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع محمد يوسف من جدة. أخونا له جمع من القضايا، في إحداها يقول: سماحة الشيخ، ما الحكم في من صافح امرأة أجنبية أو تحدث معها في نهار رمضان وهو صائم وأيضا هي صائمة؟ هل هذا يفسد الصوم أو يجرحه؟ نرجو توجيهنا جزاكم الله خيرا، وهل من كفارة؟ أولا، المصافحة للمرأة الأجنبية لا تجوز، لأن الرسول عليه السلام قال: إني لا أصافح النساء. وقالت عائشة رضي الله عنها: ما مست يد رسول الله يد امرأة قط، ما كان يبايعهن إلا بالكلام، يعني النساء الأجنبيات غير المحارم. أما المحرم كأخته وعمته فلا بأس بمصالحها. وأما المكالمة الأجنبية فلا بأس بها إذا كانت مكالمة مباحة، ليس فيها تهمة ولا ريبة، كي يسألها عن أولادها، يسألها عن أبيها، يسألها عن حاجة من حوائج الجيران أو الأقارب، لا بأس بذلك. ومن كانت المكالمة التحدث فيما يتعلق بالفساد والزنا ومواعيد الزنا او عن شهوه او عن كشف منها له، لان يرى محاسنها يرى وجهها يرى محاسنها، كل هذا لا يجوز. اما اذا كانت المحادثه مع التستر ومع الجفاف ومع البعد عن الغيبه وليس عن شهوه فانه لا حرج عليه في ذلك، وتحدث كان النبي صلى الله عليه النساء وتحدث النساء اليه ولا حرج في ذلك. فالصوم صحيح، لا يضره المصافحة ولا تضره المحادثة إلا إذا كانت عن شهوة وخرج مني، فإنه يرفض الصوم بخروج المني عن شهوة، وعليه يعيد الصوم على من خرج من ذلك يعيد الصوم. أما مجرد التحدث ولم يخرج شيء فإنه لا يرفض الصوم. وهكذا لو خرج مني الذي لا يرفض الصوم على الصحيح، فإنه يمكنه خروج المني عن شهوة في نهار الصوم. والواجب على المؤمن ان يحذر ما حرم الله عليه، وان لا يصافح امراه لا تحل له، وان لا يتحدث اليها عن شهوه او ينظر الى محاسنها. فالله يقول جل وعلا: ان بالمؤمنين يغضوا من اصحابهم ويحفظهم منها ذلك ازكى لهم ان الله خبير بما يصنعون. فالتحفظ من اسباب الشر واجب على المؤمن اينما كان. قضية أخرى يسأل فيها أخونا محمد يوسف من جدة ويقول: ظهرت طريقة سيئة بين تلاميذ المدارس هذه الأيام، وهي الاعتماد الكلي على الغش في الامتحانات، ويفعلون ذلك حتى في نهار رمضان. وعندما أخبرتهم أن هذا لا يجوز استنادا للحديث الشريف: من غشنا فليس منا، إلا أنهم يعتبرون بأن الغش أفضل وسيلة للنجاح، علما بأن البعض منهم يحصل على أعلى الدرجات عن طريق الغش وينجحون بتفوق،